طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخوان؟ طيب يا أخوان، نريد أن نبدأ مبكرا، المنظومة طويلة شوي ونريد أن نختمها اليوم إن شاء الله، فسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ فارس معنا؟ معك شيخ. طيب، بسم الله. طيب الشيخ جيشي، المشايخ معنا؟ لا، لحظة قليلة، بس دقيقة بس. يلا يلا، حاول تتصل عليهم، نريد أن نبدأ مبكرا اليوم. يلا، السلام عليكم. السلام. خليك معنا على الخط يا شيخ. خليك معنا على الخط. نبدأ الآن شيخنا أحمد إن شاء الله، الله يحفظكم. بسم الله. من دخل من المشايخ معنا أيضا يا أخوان؟ من أشوف؟ نحن نحاول يا أخوة اليوم ننتهي من المنظومة، إن شاء الله السبت أن نواصل قراءة الصحيح، صحيح البخاري، لذلك لابد أننا ننتهي من المنظومة اليوم، يعني نسأل الله التوفيق والتيسير والإعانة. ما شاء الله، الشيخ محمد غانم معنا الآن، القاضي إبراهيم والشيخ علي زوبر موجودين أيضا معنا. خلاص، ما شاء الله اكتمل النصاب، بلغنا النصاب. تفضل الشيخ فارس. بسم الله نبدأ. الآن معنا الشيخ إبراهيم والشيخ علي زوبر، الشيخ محمد غانم، والشيخ أحمد الأحمدي حفظهم الله أجمعين، والشيخ طاهر البحر الآن دخل. نعم، وإن شاء الله البقية يدركونا. تفضل الشيخ فارس. الله فارس. طيب، الصوت واضح؟ الصوت واضح. واضح. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كم يا شيخ فارس؟ الحديث الثاني في النواهي 500، البيت 504 صفحة 68. تفضل شيخ فارس. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لمشايخنا وبأسانيد مشايخنا إلى هذه الألفية قال عليه رحمة الله. الفصل الثاني في النواهي، المسألة الأولى، والنهي للتحريم قال فانت هو الفور والتكرار في الأمر كهو. قلت وقد مر قريبا اقتضاء النهي للفور وتكرار مضى، الثانية ويقتضي الفساد في العبادة شرعا وفي معاملة التي ترجع للعقل أو أمر داخل فيه أو أمر لازم كباطل حصاة أو مذبوح أو ذبا عدا مقارنا كالبيع في وقت النداء. الثالثة ومقتضى النهي ففعل الضد، فما العاد مقدور فعل العبد ولأبي هاشم من السدعي فكف عن الزنا يمداح، قلنا بل بكف. الرابعة، النهي عن أشياء شيئين إما عن الجمع فكالأختين، قلت وعكسه كنعل فرق أو الجمع كالزنا والسرقة. الباب الثالث في العموم والخصوص، الفصل الأول في العموم، العام ما استغرق ما يصلح له لفظا بوضع واحد فشملها. المسألة الأولى، وكل شيء فله حقيقته وبها هو له دلالته، فما عليها دل حسب مطلق، فما عليها دل حسب مطلق أو مع قيد وحدة ففرقوا، فإن يعين وحدة فما عرفة أو لم يعين وحدة نكرة أو كثرة محصورة فالعدد أو لا بحصر فهو عام شدد. الثانية، ثم العموم لغة بنفسه كمن لمن يعقل ما لعكسه، أي لكل أي للمكان متى لوقت أو مع اقتران، إما لذي الإثبات كالجمع بألوك المضاف واسم جنس أو حصل. في النفي نحو لا يوفي مسلم أو كان عرفا حرمت عليكم يعم الاستمتاع أو عقلا كأن يرتب الحكم على وصف قرين. وعلم معيار العموم فالذكر جواز الاستثناء مما قد ذكر فإنه يخرج منه ما يجب دخوله لولاه إذ لو قد حجب عن الوجوب جاز من جمع أتى منكرا قيل فلو قد ثبت تناول العموم ذاك لم تنع للنقض قلنا فهو من عد وقع. وأيضا احتج على التعميم صحابة النبي من عموم نص كتاب الله كالزانية أولادكم وسنة القائمة كالأنبياء والناس والأئمة وشاع من غير نكير ثم ثالثة. وليس يقتضي العموم جمع منكر فكل عد نوع محتبل له سوى اثنين فلا. وعن أبي علي نحمله على كل حق كل حقيقة له فمشترك قلنا بالقدر الذي قد اشترك قلنا بالقدر الذي قد اشترك. الرابعة وقوله لا يستوي يحتمل نفيا لكل ولبعض يحصل فما الأعم للأخص استلزم لكن لا آكل نفي عم ما فاحتمل التخصيص مثل قولها آكل أكلا قيل دل أكلا لوحدة وهو ضعيف فهو توكيد للواحد والجمع سوى. الفصل الثاني في الخصوص المسألة الأولى إخراج بعض ما له تناول اللفظ تخصيص بهذا انفصل النسخ إذ يكون للكل يصح ومخرج عنه مخصص فتح ومخرج مخصص إرادة ذاك وما دل مجازا يثبت. الثانية القابل التخصيص حكم يجعل لمتعدد اللفظ كقوله يقتل المشركين أو فمعنى قسم ثلاثة مفهوم علة كما نحو العرايا أو فهم موافقه إن بقي المنفوض لا إن فارقه إن بقي المنفوض لا إن فارقه كحبس والد لحق الوالد وما فهم مخالفا وقيد تخصيص ذا بما دليله رجح قلت وهذا الاشتراط ما وضحناه حديث قل الذين خصص مفهومه براكة قد نقص قيل فيوهم البداء كذب قلنا المخصص لذين أذهب. ثالثة وجوز التخصيص حتى تبقي ما ليس محصورا لكم حين تبقي إني أكلت كل رمال ولم يأكل سوى واحدة من اللفظ عام. وجوز القفال للأقل ثلاثة في جمع أي للقل فإنه الأقل عند الشافعي وقبل النعمان أجل شائع تفصيل أهل اللغة المشاهير مع اقتضاء تفاوت الضمائر واثنان الأستاذ والقاضي يدل لحكمهم فقد صغت ما نقل من متن الاثنان فما فوقهما جماعة فقيل في الأولى هما ومن عليه حاكما والثانية ومن عليه حاكما والثانية كقولهم رؤوس كبشين هي والمتن أي في سفر وغير ما جمع واحد وبعض عمما. الرابعة من المجاز العام خص مطلقة خف الشراك والإمام محققة متصلا إذ هو ما تناول غيرا أجيب بل حوى التناول لمفرد ما مركب وضع وقيل بل حقيقة فيما موضع. الخامسة مخصوص ما عجين حجة منع منها أبو ثور وعيسى ونزع لفصل إنكر خيلنا لو وقف دلالة الباقي به توقف كل من أفراد العموم ولازم الدور أولى وتحكم علم. السادسة يحتج بالعموم حتى يظهر مخصص وابن سيريج فيرى وجوب تطلب لنا لو وجب لكان تطلب المجاز أو أوجب قال احتمال ما يخص يمنعه دلالة قلنا فلصل يدفعه. الفصل الثالث بالمخصص وهو إذا متصل ومتصل فأربع من ذاك عد متصل فمنها الاستثناء أن يخرج ما عمبي إلا حيث وصف عدم أو نحوها حاشا عدا سوى خلا والمنقطع على المجاز حمل. المسألة الأولى شرطه الاتصال عادة على ذا أجمع إلا ابن عباس فلا قياس تخصيص بغيره لنا لطف والغاية وفق قولنا وعدم استغراق الاستثناء لو النصف فالأقل للحنابلة والقاضي أن ينقص عنه فالأقل ينسى فيستدرك وانقض ما نقل ففي علي عشرون إلا تسعة اللازم الواحد منها قطعة واستثني الغون فيما ثبت من مخلصين وكذا العكس أتى. الثانية وهو من الإثبات نفي عرف والعكس فنعمل فيه خالف لنا بأن لو لم يكن لم يكتفى بقول إلا الله بعدما نفى احتج لا صلة إلا بوضوء قلنا المبالغات لا تعارض. الثالثة وإن تعددت وكان الآخر مستغرقا أو مع عطف يذكر عاد في الأول أولى فأعد الأول الثانية إذ قرب موجد. الرابعة وما أتى من بعد عطف جمالي بالواو عند الشافعي كل شملي وخصه نعمل بالأخيرة والوقف القاضي وبعض الشيعة وقيل إن بينهما وقيل إن بينهما تعلق نحو على القراء لحبار فقوا أو أكرموهم غير أهل البدعة فكلها أولى فللآخرة لنا اشتراك المتعاطفين الأصل كالشرط بغير مين قيل خلاف لدليل الطر في أخيرة قلنا كذا الشرط قلت في الثاني الشرط والشرط ما عليه تأثير يقف دون مؤثر كإحصان ثقف. المسألة الأولى فإن يقع في دفعة فذاك أو فعندما تكمل لا جزاء رأى وقوع مشروط وإن شرط عدم فبارتفاع الجزء مشروط ألم. الثانية وإن تعدد شرط أو مشروط بالواو فالجمع بها منوط وإن بأو كسالم أو محسن إن أشفى حر واحد يعين. الثالثة الصفة الثالثة الصفة ثالثة الصفة كالإماء المؤمنات وهي كالاستثناء. الرابع الغاية وغاية الشيء بتلك الطرف وما أتى من بعدها يخالف ما قبل نحو إلى الليل وفي غسل المرافق احتياط يختفي غسل المرافق احتياط يقوت في المنفصل. ولهم ثلاثة منفصلة كالعقل خالق كل شيء ليس له والحس نحو أتيت من كل شيء والثالث سمعي فاضبطها أخي. المسألة الأولى ويعارض ما يخص ما يعم خصصه سواء إن كان علم تأخيره أم لا. وللنعمان الوقف إلا مدرى نسخ الثاني وحيث يدرى نسخ المقدم قلنا بالأعمال أولى بهما الثانية. خص الكتاب بالكتاب مثله تخصيص لقراب أولة الحمل كذا بالإجماع ككون الحد منصفا في حد خلف العبد كذا بسنة تواترت كما يخص جلد محصن إذا رجم. الثالثة وجوز تخصيصه الوارد من سنة تواترت في الواحد وقيل له وابن أبان منع في غير ما خص دليل قطع كذلك الكرخي لكن حيثما لم يتصل لنا احتجاج بهما. فلا اعرض على الكتاب الخبر قلنا فلكذا كما تواتر قيل فلا تعارض الظنون قطعا لنا بل ذاكم المظنون دلالة وذا بعكس فاعتد كذا وذا قيل فلو هذا حصل لكان نسخه بذاك يحسن قلنا بالتخصيص منه أهون وبالقياس ورآه بالجري بن سرج وأبا أبو علي وابن أبان وكذا الكرخي على شرطهما وذهب القاضي إلى توقف كذاه المعالي وأرجح الظنين الغزال حجتنا يعمل كل قيل لا يقدم الفرع أجيب لا على أصله خلاف القياس أكثر مقدمات قيل ذا قد يكثر. الرابعة والخامسة وخص منطق بمفهوم ظهر كخلق الماء طهورا الخبر بالخلتين أنه دليل وعادة قررها الرسول تخص هكذا إذا ما قرر مخالف العموم تخصيص جرى وإن يكن حكمي على الواحد صح يرفع عن الباقين قلت لم يصح. السادسة ولا يخص سبب ولا عمل ضابط كقصة الولوغ قيل دل على مخالف أجيب ربما ظن دليلا لم يكن مسلما. السابعة ولا يخص ذكر فرد وافك شاد ميمون تقيل نافى مفهومه أي إهاب الخبر أجيب مفهوم لقب لم يعتبر. الثامنة وعطف ذي التخصيص لا يخص والحنفيون به قد خصوا تسوية النحو ولا ذو عهد في عهده أجيب هذا مجدي. التاسعة وذو الضمير الخاص لن يخصص مثل المطلقات مع ما نخص بعد من الضمير في البعولة إذ لا يزيد ذا على الإعادة تذنيب يتحد سباب ما قد قيد مع مطلق فأعمل المقيد إذ فيه أعمالهما أولى فإن تقييدا اقتضى القياس قدما. الباب الرابع في المجمل والمبين. الفصل الأول في المجمل المسألة الأولى اللفظ إما يكون مجملا بين حقائق كقرء مثيلة أو بين أفراد حقيقة فقد كتذبح بقرة أو قد ورد بين مجازة له تكافأت مع كون تلكم الحقيقة انتفت فما اقتضى القرب إلى الحقيقة ترجيحه منها كان في صحته من لا صلاة لا صيام أو نزع بأنه أظهر عرفا كرفع عن أمتي أي إثم ما قد ذكر أو أنه أعظم مقصودا يراك خدمت عليكم الميتته أي الأكل فالراجح قدم يا أخي. الثانية وقوله جل امسح قد جعلها الحنفي مجملا واستعملها الملك للكل وتحقيق مع من قال بل حقيقة فيما يقع عليه الاسم طالبا في كاك عن المجاز وعن اشتراك. الثالثة قيل اقطع مجملة إذ تحتمل إبانة والشرط وهو محتمل بعض يد والحق لا إذ اليد حقيقة في الكل وهي ترد للبعض بالمجاز والقطع هو إبانة والشرط معناها حواء. الفصل الثاني في المبين وواضح بنفسه مبين وكذا بغير وهو المبين كوسع القرية يعني الأهل وهو بكل شيء أي آي تتلى. المسألة الأولى ثم الذي بيّن قول الله أو النبي دفع الاشتباه كقوله سبحانه صفراء ومتني في مسقة السماء ورأوا الفعل أدلنا حجة صلاته وصومه وحج والسابق المبين يأتلف والقول إن هذا وذاك اختلف. الثانية يمتنع تأخير البيان عن زمن الحاجة الإنسان لأنه تكليف ما لم يستطع وجاز عن وقت الخطاب ومنع جل اعتزال وعن البصري يجوز مع بيان نجماله بما سوى المشترك المعروف لنا أدابي ثم في المعطوف لدى البيان قيل ذا تفصيلي قلنا خلاف مقتضى الدليل وقد عنا بقرة بعينها يدلون ما هي مع ما لونها وقد تأخر البيان قيل ذا تأخر عن حاجة قلنا إذا لم يجب فلا يضر ناقل فلذك يكون عين ما عنف قلنا التواني بعدما بين لهم أمر متمما ونزلت ما تعبدون فنقض ابن الزبعر بالمسيح ففرض إن الذين سبقت كما ستخيل فما لم تتناول من ذكر وإن يكن شل لماذا فالعقل خص قلنا أتوا ما بنها وهو نص وعدم الرضا فليس يعرف إلا بنقل والجواب ضعف قيل فتأخير البيان إغارة قلنا فكذب الظنون أحارة قيل فكالخطاب باللغة ليس لنا فهم لها إثباتي قلنا فهذا لا يفيد غرض أي مع إجمال خلاف ما مضى تنبيه تأخير تبليغ لوقت الحاجة جزى وبلغ ليس للفورية. الفصل الثالث في المبين له وإنما يجب بيان المجمل لمن أريد فهمه للعمل كالصلوات وكذا الإفتاء كحكم حيض لتفتى. الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وهو البيان للفصل الأول في النسخ وهو البيان لانتهاء حكم شرع بشرع متراخي الحسم والحد للقاضي برفع الحكم يرد بأن ما حدث للسابق ضد، فليس أولى كونه مرفوعا من كون حادث به مدفوعا. مسألة الأولى النسخ واقع وقد أحاله بعض اليهود، ومن الدلالة على الجواز أنه المشية أنه المشية على الجواز أنه المشية له، وإن قلنا لمصلحية تغير الحكم إذا تغيرت. وفي النبوة التي قد ثابتت بقاطع تنزله ما ننسخ من آية وللوقوع أن لخ زوجه آدم أخته كما قالوا وذا الآن حرم حتم، قيل فلا يحسن فعل واحد مع قبحه قلنا بناء فاسد، ومع ذا يحتمل الوقوع في شخصين أو وقتين ليس ينتفي. الثانية بعض القرآن نسخه حل يسع، والأصفهاني أبو مسلم منع لنا بأن الموت كان العدة له بحول نسخه ما بعده أو نسخه له بحول النسخه ما بعده في أتربصن أجاب قد يقع لحامل قلنا فبالحمل وقع، وكونه حول اللغة وأيضا صدقة النجوى وكانت فرضا بقد مزال بإذ لم تفعلوا أجاب بالزال لميزن يحصل بين منافق وغير، قلنا قد زال كيف كان قلت المعنى أنهم بكثرة السؤال شقوا وكان عالما بالحال حال المنافقين بالتسمية والغير لا يميزهم بساعتي، وأيضا احتج بلا يأتيه الباطل الجواب أن فيه عودين المجموع، قلت النسخ لا يعد باطلا فذا لن يقبل. الثالثة يجوز نسخ الشيء قبل العمل، وبعضهم قال فكالمعتزلي لنا قضية الذبيح أمر بذبحه أبوه ثم ذكر فداؤه قيل فتلك الظن، قلنا فلا يخطئ ما يظن، قيل لم تثل للأمر قطعا فوصل، قلنا فما وجه الفداء بما نقل، قيل فلا يؤمر شخص واحد معنيه مع أن كلا وارد بواحد في واحد الآناء، قلنا يجوز ذا للابتلاء، قلت وليس الأمر والنهي مع في ذا لوقت واحد قد جمع. الرابعة والنسخ لا لبدل أو بدل أثقال جائز، مثال الأول صدقة النجوى وكالقتال من بعد كف قيل في الإنزال نأتي بخير، والجواب ربما كان كلا الأمر خيرا منهما. الخامسة وينسخ الحكم بلا تلاوة وعكسه كنحو حول العدة والشيخ والشيخة والأمران كنسخ الأرضاء عند القرآن. السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل لا عن أبي هاشم المعتزل لنا يقال لست أرضاء أبدا ثم يقول شئت عاما واحدا، قيل فلا يهم كذبا موجدا، قلنا ونسخ الأمر يهم البدا. الفصل الثاني في النسخ والمنسوخ، المسألة الأولى وجوز الأكثر نسخ السنة بالكتاب نحو نسخ القبلة وعكسه كجد محصن بل للشافعي في ذين قول نقل دل لذا نأتي بخير ويدل في الموضعين لتبين، فقل سنته وحين للبيان النسخ والتبيان بالقرآن. الثانية بواحد لا ينسخ التواتر فالظن عن دفع لقطع قاصر، قيل فنسخ قوله قل لا أجد بالنهي عن ذي الناب، قلنا لا يرد فإنها للحال المستقبل، قلت أو الحديث تخصيص ولي. الثالثة لا ينسخ الإجماع فالنص يرد قبل الإجماع أيضا ينعقد، ولا القياس بخلافه ولا ينسخ بالإجماع كل ما خلا، إذ القياس الشرط زال عنه ونسخ لا يأتي بأجلى منه. الرابعة وتنسخ الفحوى لنسخ الأصلي، والعكس إذ لازمه في بطنه فينتهي ملزمه، والفحوى يكون ناسخا بخلف يروى. الخامسة وليس تكليف صلاة زيد قط نسخا أتى لا يغير الوسط، قلنا بين صلاة نعيد نعم وليس تكليف صلاة زيد نعم وليس تكليف صلاة زيد قط نسخا أتى قيل يغير الوسط، قلنا بين الوسط صلاة عينت فضل فلو زيد إذا ما اختلفت، وإن يزد كركعة من راكعي فحكمه كذاك عند الشافعي. وذهب النعمان للنسخ كما فرق قوم آخرون بين ما نفاه مفهوم وما لم ينفيه، وآخرون بين ما بوصفه ينفي اعتداد الأصل أو لا، وبلد أبو الحسين أن نفي ما ثبت شرعا فنسخ أو فلا، فالأول كركعة على اثنتين تنزل والثاني كتغريب فوق الجلد وكزيادة في الحد أي بالعد خاتمة. والنسخ بالتاريخ يجرى الفارق، وقول ذي الصحبة هذا سابق لقوله منسوخ إذ قد يصدر عن اجتهاد قلت فيه نظر. الكتاب الثاني في السنة، السنة القول أو الفعل صدر عن الرسول قلت أو ما قد قرر وسابقت مباحث الأقوال، ثم الكلام الآن في الأفعال. الباب الأول في أفعاله، المسألة الأولى ما صدر الذنب من النبي قد قيل سوى صغيرة سهوا فقط. الثاني واختلفوا فعله المجرد فالشافعي الندب عنه اعتمد ومالك إباحة، وقد حمل جماعة على الوجوب ما فعل ابن سرج وابن خيران معه، كذاك الصخري أيضا تبع واختير وقف مثل قول الصيرة في فهو بكلها وتخصيص حفي. وحجة القائل بالإباحة أن فعله ليس بذي الكراهة ولا بذي الحرمة، ثم الأصل بلا وجوب يبقى الحل ورد إذ غالب فعله القرب وجوب أو ندب، وذو الندب ذهب لقوله جل لقد كان لكم دل على الرجحل والأصل عدم وجوبه وللوجوب الحجة فاتبعوني فاخذوه الآية، كذلك إجمع من الصحب على غسل بالالتقال فعل نقل وجب الاتيان بمثل ما فعل لوجهه به اتباعه حصل، والقصد من أتاكم الأمر فقد دلوا ما نهاكم لما قصد، والوجه في استدلالهم بالفعل مثل خذوا عني الصحيح النقل. ثالثة وفعله تعلم من وجهته إما بتنصيص كذا تسميته بما علم أن وقع امتثال لآية تضمن استدلالا على معين كذا أن يقع بيانها مجملة كذا مع ويعرف الوجوب بالإمارة للفرض كالأذان والإقامة وكونه وافق نذرا أو منع لو لم يجب نحو ركوعين شرع والنذب قصد قربة مجردا وكونه قضاء نذب وجد الرابع ليس لفعلين له تعرض فإن يعاد فعله المفترض لنا اتباع فيه قولا قدما نسخه وإن أخيرا عمم فعكسه أو خصه نسخه في حقه أو خصنا فنسخه عن نعتمد من بعد فعل وخصوص إذا كبن من قبل فعل وحريص إن جهل التاريخ في اعتماد في حقنا قولي للاسترداد الخامسة تعبد النبي قبل البعثة شرعا وقيل له وفي النبوة فالأكثرون منعوا قيل أمر بالاختباس وردودا إذ ينتظر وحيا له مع عدم المراجعة منه ومنا لهم في واقعة قيل فقد راجعهم في الرجم قلنا للزام بكتم الحكم قيل أتى الأمر بالاختداء قلنا في الأصول إلى الأجزاء الباب الثاني في الأخبار الفصل الأول فيما علم صدقه وعده سبعة الأول ما وجود مخبر به قد علم ضرورة كان أو استدلال وخبر من ربنا تعالى وخبر النبي لدعوى صدقه مع ظهور معجز بوافقه وخبر الأمة أي كلهم وخبر الجمع العظيم عنهم والخبر المحفوف بالقرائن والمتواتر بنقل كائن رواته قد بلغوا في الكثرة مبلغ ألا يكذبوا في العادة وفيه مسائل الأولى وهو يفيد العلم مطلقا بلا خالف فيه السمنية الملا سمنية خلف فيه السمنية الملأ وقيل للموجود للماضي لنا بأننا نعلم أن قبلنا ضرورة أشخاص قوم ماضية كذا الوجود للبلاد النائية قيل البديهي لذا يفوت قلنا للاستئناس إذا التفاوت الثانية يحصل العلم تواتر الخبر فلا إذا من حدث إلى النظر لكن إمام الحرمين خالف والكعب والبصري وقد توقف المرتضى حجتنا لو كان ذا نظريا أخطأ الصبيان والبلهى إذ لا يتأتى لهم قيل فموقوف على أن يعلم أن ليس من داع لهم إلى كذب مع امتناع من تواطؤ الكذب قلنا فهذا حسن بقوتك نظرا عن نظر مجزئة الثالثة ضابطه إفادة علم معه وشرطه أن ليس من قد سمعه يعلمه ضرورة وأن لا يعلمه ضرورة وأن لا يكون باعتقاده قد حل خلافه بشبهة أو قلد وأن يكون مخبره استند إخبارهم بذاك للإحسان تواطؤ كذبه شيخ فارس أعد نعم. خلافه شيخ فارس تسمعنا ولا كيف الصوت الآن واضح الآن بس خلافه بشبهة أو قلد وأن يكون مخبره استند إخبارهم بذاك للإحساس به يمنع عدهم تواطؤ كذبه ولم يرى القاضي قبول الأربعة إذ لو أفاد قول كل أربعة لم يحتاج الشهود للتسكينة لدى الزنا لكن وقف في الخمسة ورد في العلم بفعل الله قد حصل لا بذلك العد الطرد تفارق خبر وقيل بل كالنقباء 12 وحجة 20 قولوا إن يكن والأربعين حسن نعم ثم الشهادة تفارق الخبر وقيل بل كالنقباء 12 وحجة 20 قولوا إن يكن والأربعين حسبك الله ومن واختر موسى حجة 70 وقيل بل عدة بدريين فوق 312 وكلها ضعيفة عند النظر ثم إذا عن العيان أخبروا كفى وإلا في الطباق اعتبروا الرابعة تواتر المعنى كنقل رجل عن حاتم عطاءه لجمل وذال دينار وذال شقرة من الخيول وهل مجرى تواتر القدر الذي قد اشترك إذ الوجود في الجميع مشترك الفصل الثاني فيما علم الكذب فمنهما خلافه قد علم ضرورة أو لدليل ثم ما لو صح كانت الدواعي نقل له توفرت كعلم بلدة بين الحرمين أكبر من بلديهما ولولا ذكروا وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي البطل ولم تواتر كإقامة كذا تسمية ومعجزات تحتذى قلنا من الفروع الأولان خلت من ابتداع أو كفران أما الإمامة فتلك أصل وشاهدنا المعجزات يضل مسألة بعض الذي إلى الرسول ينسب كذب إذ عنه رو سيكذب ومنه ما لم يقبل التأويل قط سببه نسيان رو أو غلط أو افتراء ملحد تنفيرا أو حرفة أو حسبة غرورا الفصل الثالث فيما قلنا صدقه وما يظن صدقه فخبر الواحد العدل وأتي النظر في الطرفين في وجوب العمل به عليه السمع دل فعملي. وقال عقلا أيضا الخفاج مع ابن سريج مع بصر ومنع قوم تعبدا به لعدم دليل أو أجل دليل عدم في شرع أو عقل بل قد أجمع حتما بفتوى وشهادة مع كذا في الأمر الدنيوي كذا في الأمر الدنيوي على العمل كذا في الأمر الدنيوي على العمل لنا فلولا نفر الآية دل فإنه أوجب فيها الحذر بخبر مخوف من ينذر وصادق بالفرقة ثلاثة فاثنان أو واحد الطائفة قيل لعل للترجي قلنا لما استحال ذا هنا حملنا هذا على الإجابة إذ كل طلب خلاف الإنذار للفتوى وأجب يلزم تخصيصا في الإنذار يرد والقوم إذ خص بغير المجتهد في الرواية شمول عن عمم قيل فهذا يقتضي أن يلزم يخرج من كل ثلاث واحد وقلنا يخص النص فيه الوارد وقوله إن جاءكم لو لم يكن يقبل لما علل بالفسق لأن ما صاحب الذات فلن يكون بالغير إذ بطلان ذا مبين وقس على شهادة وفتوى قيل عموما اختضى ما يروى وذان شرعا بالخصوص اقتضي ورد ذا بأصل فتوى كوفية قيل فلو جاز لجاز أن يقع بالظن الاعتقاد أو أن يتبع من يتنبى وأجب ما الجامع قيل فإن الشرع فينا تابع مصلحة ولا يصير مصلحة بالظن ما ليس إذا بالمصلحة قلنا فذا نقض بالأمر الدنيوي قلنا فذا نقض بالأمر الدنيوي كذاك بالفتوى بإجماع قوي الطرف الثاني في شرائط العمل به وذاك إما باعتبار المخبر أو مخبر عنه به أو أخبر أو خبري فالأول الوصف الذي يغلب الظن والمجموع خمس تطلب الأول تكليف إذ لا يمتنع غير مكلف بخشية تزع إلا يصح بصبي الاختداء فالطهر بالإخبار منه اعتمد قلنا لكلم المقتدي لا تقف صلاته عليه إذ يخالف فإن تحمل الصبي وأدى بعد البلوغ اقبل كما لو شهد إذ أحضروا له بإجماع رأى وقبلوا بعد البلوغ ما رووا الثاني كونه من أهل القبلة فقبلوا خبر أهل بدعة قد كفروا بها كمن يجسم إن كاذب عندهم محرم وقاسه بكافر وفاسق القاضيان وردودا بالفارق قلت رأى الحجة وابن الحاجب والمعظم الرد كفسق الحاجب ثالثها عدالة أي ملكة في النفس تمنع عن كبار مهلكة وعرض إلى مباحة فلا يقبل من أقدم مع علم على فسق وإن يكن بجهل قبل والقاضي قال الضم جهله إلى فسق أجيب ذا عدمنا جرأته ورد من لم يعرف عدلته إذ يمنع الفسق فتحقيق العدم لابد منه كالصبي ما احتلم وهي إذن تعرف بالتزكية تأتي على مسائل أربعة المسألة الأولى شريط في تزكية الرواية العدد المعروف كالشهادة ومنع القاضي اشتراطا فيهما والحق تفريق كما أصلهما الثانية والشافعي قال يبين السبب للجرح ذا التعديل والعكس ذهب بعض له وقيل يذكران وقيل لا في أول وثاني الثالثة هو قدم الجرح على التعديل إذ يلتقى الزائد بالقبول الرابعة تزكية الراوي بأن يحكم بما شهد أو يثنى عليه مفهما عدالة أو يعمل بخبره أو أن من ليس روى في عمره إلا عن الثقات يروي عنه الرابع الضبط فمن يشنه تساهل أي في حديثه يرد والشرط عن أبي علي العدد ورد بالقبول ممن صاحب خبر واحد أجاب طلبه قلنا فذل تهمة لراوي والشرط نعمل فقه الراوي إن خلف القياس قلنا يحصل الظن بالصدق لمن يعدل بها وأما الثاني فشرط له ألا يكون قاطع أبطله لا يقبل التأويل لا خلاف عمل راوي لا ولا الخلاف لعمل الأكثر أو قياس خلفهما لم يكن قياس قطع المقدمات بل ذا قدمي لقلة المقدمات فاعلمي ثم يلي الثالث وهو الخبر فيه مسائل تراها تذكر المسألة الأولى لفظ الصحابي سبعون الأولة حدثني وله الثانية قال الرسول فالتوسط احتمل ثالثة أمارة فهي تحتمل توسطا مع اعتقادهما ليس بأمر نمر نوع عموما أو الخصوص أو دوما حصل في ذاك أو ألا دوما احتمل رابعة اللفظ أمرنا حجة عند الإمام الشافعي يثبت إذ قصده بيان شرع وفهم من تابع أميره ذا وعلم ثم من السنة فهي الخامسة ثم عن النبي فهي السادسة وقيل بل تقدر الواسطة ولفظ كنا نفعل السابعة الثانية غير الصحابي له رواية ما سمع الشيخ كذا قراءته عليه إن أشر أو قال نعم أو ظن مع سكوته الجواب تم عند المحدثين أو أجاز أو كتب أو قال سمعت ذا ادعى صحته قلت رأى الغزالي وابن الصلاح المنعى في ذا التالي وهو الصحيح وكذا المناولة إن لم يجد له الذي قد ناول كذا إذا أوصله بكتبه كذا الوجادة بخلف فانتبه الثالثة لا يقبل المرسل إذ خجوه إلى عدلة الساقط لكن قبل مالك ونعمان ذاك قيل نرد رواية له تعديلا كنا فقد يخبر لا عن عدل خل اختبى الصدق السناد النقل إلى الرسل وجيب المقتضي هو السماع قيل فاصلح بروضي إرسل ما قد أرسلوا وقبل وقلنا بظن الوصف فيما أرسلوا فرعا الأول بقول صاحب يقول المرسل كذبفة والأكثرين يقبل الثاني أرسل ثم أسند المتن قبل وقيل لا لضعفه إذ أهمل الرابعة نقل الحديث جائز بالمعنى ولابن سيرين امتناع قلنا بالفارسي جوزوه نقلا فباللسان العربي أولى قيل إلى خمس الحديث أدى قلنا التطابق لذاك رد الخامسة زيادة الثقة إن تعدد مجلس يقبل وكذا ما اتحد مع جواز الظهور عنها من بعضهم ولم يغير منها يعرب باقيها فإن لم يجوز ذهولهم عنها إذا لا تجز وإن يغير رجحا كنحوي في أربعين شاة إما يروي راوي بلفظ نصف شاة بدل عن لفظ شاة كررت فيما خلا واحد من راو واحد الزيادة وحفظها فالاعتبار الكثرة قلت الأصح الحكم للزيادة عند المحدثين لا للكثرة الكتاب الثالث بالإجماع وهو اتفاق الحل والعقد على أمر من الأمة في عصر خلا الباب الأول في كونه حجة المسألة الأولى قيل محال كاجتماع في زمن على طعم واحد وفرق بأن الاختلاف في الدواعي ثم وقيل يخفى لانتشار الأمة مع الجواز لخفاء واحد لخفاء واحد وكذبه خف من المعاند وكونه خامل ذكر أو رجع من قبل فتوى الآخرين فامتنع أجيب ما في زمن الصحابة تعذر بحصرهم القلة الثانية وهو لدينا حجة خالفنا خوارج وشيعة حجتنا ويتبع غير سبيل حرامة فوجب اتباعه واستلزمه قيل على الكل الوعيد وقد ورد قلنا فيلغو الاتباع وهو رد قيل اشتراط قوله من بعد ما يجيء في المعطوف قلنا لا وما ضر على تسليمه إذ الهدى دليل توحيد وإرسال بدا قيل فليس كل غير قد حرم قلنا بلا جواز الاستثناء يا عم قيل السبيل مع الإجماع إذا قلنا بل الإجماع أولى وأدل قيل اتباعهم على الإيمان قلنا إذا يتحد العطفان قيل بترك الاتباع جملة قيل بترك الاتباع جملة قلنا فذا غير سبيل الملة قيل المباح قيل المباح ليس ذا لزوم قلنا كالاتباع المعصوم قيل الذين أجمعوا استدلوا قلنا يخص النص ما يدل قيل جميع المبين قد دخل أجيب بل في كل عصر للعمل وكونه عدلهم بوسطا فوجبت عصمتهم عن الخطأ قيل العدالة لنا والوسط لله قلنا الكل خلق خلقه قط تفضل شيخ محمد صلى الله عليكم قيل عدول زمن الشهادة قلنا فلا تكيف بالقيامة ومتن لا يجمع رب أمتي على خطا من طرق شهيرة وشيعة الحق عليه أول إذ قول معصوم راوه يشمل الثالثة وقد رأى إمام دار الهجرة إجمع أهلها محل الحجة إذ صح نقل المدينة تنفي المتن والاستدلاله ذو ضعفه الرابعة والشيعة تعتج بقول العترة لمته إني تارك والآية في متحها للبيت سطي مع أبويهما كما قد رفعها الخامسة وباتفاق الخلفاء الأربعة أحمد قال وأبو خازم مع أهل قوله عليكم بسنة والخلفاء الراشدين الجلة وقيل بالإجماع للشيخين لأمره بالاقتداء بدينه السادسة ويستدل في الذي ليس يقف عليه الإجماع به حيث توقف نحو حدوث الغلق من آياته ووحدة الصانع إلى هفاته الباب الثاني في أنواع من الإجماع المسألة الأولى وإن يكون خلاف قولين فهل لمن أتى إحداث قول يحتمل فإن يكون يرفع مجمعا فلا كمنع جد بأقل أن يقبل وقل انتفاه عليه أجمع قلنا بشرط كونه مقاقع قل ففي الوحدان هذا يعكير قلنا اتفاقا ذا هنا ما اعتبروا قل ظهور ثالث يسلزم تخطئة للأولين يعظم أجب أن ذاك حيث يحذر في واحد فقط وفيه نظر الثانية فإن تجي مسألتان لم يكن قد فصلوا بينهما فهل لمن بعدهم الفصل أن عن إن كان قد صريحا لا فارق أو اتحد جميع ما بينهما إذ حاز رفعا لمجمع وإلا جاز فما على من وافق المجتهد في حكم التعميم في حكم التعميم فيها أبدا قيل اتحاد الحكم بالإجماع قلنا فهذا عين ذا النزاع قيل بنسيان الجماع فطرى للأكل سفيان وأجيب ما يرى الثالثة والاتفاق بعد قلب وقع فجائز وصير فيه منع ولنا الخلافة عليه التوفيق بعد اختلاف ولو ما سبق الرابعة والاتفاق جائز ممن خلف بأحد القولين ممن قد سلف كمتعة وبيع أم الولد وبعض أهل الفقه رد باليد قلنا سبيل المؤمن قيل فإن تنازعتم فردوه إلى قلنا فسأل الشرط قيل ورد أن الصحابة كالنجوم يقتدى بأيهم قلنا فذا الخطاب مع عوام عصرهم وما صحابة قيل اختلافهم كان قد اجمعوا طرا على التخير قلنا يمنعوا الخامسة وموت إحدى فرقتين فإن اختلف يصير الحجة بمن خالف أسدسه. وقول بعض واطلع ساكتين ليس بإجماع ولا بحجة. وعن أبي هاجم الاحتجاج به وبعدهم إجماع أيضا عن أبيه. لنا يجوز لتوقف وجد أو خوف أو تصويب كل مجتهد. قيل علينا الأخذ بالمنتشر ما لم يجي مخالف ويظهر جوابه المنع ودا إثبات شيء بنفسه فلا ثباته. فرع كذاك قول البعض فيما عم به بلوى ولم نسع خلافا فانتبه الباب الثالث شرائطه. المسألة الأولى وشرط كون قولك قول كل عالم بذلك الفن به من مسمي قول غيرهم بلا دليل وواحد يقل بالسبيل ولا يضر الثاني عند الرازي. وابن جرير رد لله مجازي. قالوا عليكم بالسواد العظم قلنا هم الأمة كل فعلمه. الثانية لابد للإجماع من مستند إذ دونه الفتوى خطأ فاسترشدي. قيل فلو كان لكان الحجة لقلنا دليلان على المحجة. قيل فهم بيع المراضات رأوا بدونه قلنا بالإجماع اكتفوا. فرعا الأول يجوز الإجماع عن القياس دول الحكم طريق الراسي. قيل فللمجتهد الغلف له يجوز بالإجماع قلنا قبله. قلنا بالإجماع يجوز بالإجماع قلنا قبله. قيل فللمجتهد الغلف له يجوز بالإجماع قلنا قبله. قيل فللمجتهد الخلف له يجوز بالإجماع قلنا قبله. قيل الخلاف فيه قلنا وكذا في خبر الواحد والعموم ذا ثاني. وإن وافق خبرا لن نجعله مستندا جزما فقد يكون له وهو البصري أبو عبد الله. قال فقلت الشافعي أيضا رأه. ثالثا ليس انقراض المجمعين شرطا إقام الدليل ليس انقراض المجمعين شرطا إقام الدليل دونه. قيل نبذ علي الوفاق في أم الولد ببيعها. قلنا فممنوع. ورد الرابعة في نقله تواتر لم يشترط كسنة قلت ولا ثر اشترط. الخامسة فإن يعارضك نص نولا قابل تأويل وإلا اطلاع. كتاب رابع في القياس رسم القياس عندهم في العرف إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر معلوم آخر بالاشتراك علتي الحكم في دينك عند المثبت. وقيل فلا تمثل في قولنا لو لم يكن الصيام في اعتكافنا شرطا لما كان بندر يلزم مثل الصلاة. قلت ذا تلازم بيانه القياس والتمثل فيه على التقدير في ذا حاصل. وما تلازم ولا اقتران في العرف القياسي اسمان. الباب الأول في بيان أنه حجة. المسألة الأولى وعمل به فبالشرع يجب العقل للقفان والبصر نسر وخصص الوجوب بالمنصوصة أو فرع امتاز بالأولوية أنه رواني مع القاشان ورده داود الأصفاني. وعن إمامية حاله له كذا النظام فيما قال لنا ودون قوله فاعتبروا. قيل اتعاضهم هو المعتبر تناسبا لصد الله فسنقلنا المراد منه قدر مشترك. قال قيل فما دل على الكلي ليس يدلون على الجزئي. قلنا بلى لكن على العموم دل جواز الاستدلال. قيل لو حصل لكان بالعموم ظنني استدل. قلنا فيكفي الظن فالقصد العمل. وعن معاذ قوله أجتهد رأيي وذاك والنبي يشهد. قيل فذا من قبل أكملت لكم قلنا الوصول لا فروع تعم. وما تن الخلفاء الأربعة من ذكر رأي سنة متبعة كذا ابن عباس ولو كان جرى إنكاره عليهم ولا اشتهر. قيل فقدموه. قلنا حيثما فقيد شرطه لتوثيقهما وظن تعليل لحكم الأصل بعلة في الرعي تلفى تدري بظنه في الفرع حقا والعمل على النقيضين فلا يمكن بل ولا بأن يترك ووهن مرجوحها فراجح تعين حجتهم لا تقف إن الظن لا تقدم وأن تقول مع ولا رطب وأجيب الحكم مقطوع به والظن في طريقه فانتبه. وقوله تعمل هذه إلى وبالقياس براءة من فعل ذاك فقد ضل ودمه جرى من بعض ذي صحابة ما انكرا. قلنا تعارضان بالمثل ففي توفيقهما جمع وإلا ضعيف. ونقل إنكار الله عن عترته معارض بالنقل عن زيدية. وقولهم فالخلف والتنازع منه وقال الله لا تنازعوا أجيب في الآراء هذه الآية إذ اختلاف العلماء رحمتهم. وقولهم فصال بين الأزمنة في شرع في شرعه كذاك الأمكنة كذاك في قص الصلاة وجمع في الطول ماء وترابا وقطع من سرق القليل دون من غصب مالا كثيرا. وكذلك وجب تعفو من حرة شواء ولم يجب من أمة حسنة ولم يجب من آمة حسنة. وبت أربعا شهود الفجر وحد في قلب الزنا للكفر وذا مناف للقياس لا خفى. قلنا القياس حيث معنى عرف. الثانية وليس في العلة حيث نصت الأمر بالقياس عند الجلة أو عند الجلة وخالف النظام والبصري وبعض أهل الفقه والمحكي في الترك حسب عن أبي عبد الله لنا إذا قال اترك الخمر الإله لكونها مسكرة فاحتمل علية الإسكار والقصر على إسكارها قيل فالأغلب عدم تقييده باب التنصيص لم يفده حسب قيل له قال العلة الإسكار كان زالا ذا الاحتمال قلت له قال لا قر الحكم بالتنصيص في كل الصور الثالثة ومنه قطعي وظني تلا وقد يكون الفرع أولى مثل بطرف من تافي في نيف الحرمة أو فمساو كقياس الأمة بالعبد في سراية وسفلا منه كبطيق ببر مثلا منه كبطيق ببر مثلا سيئة في تافي فيما دل على تحريم أنواع الأذى عرفا خلا. انتبهوا لوقت أحبابي قلافة في التهفيف فيما دل على تحريم أنواع الأذى عرفا خلا رد بقول الملك للجلاد ما أقتل والاستخفاف والتهفيف دع قلافة لو كان قياسا لا أبا منكره قلنا الجلي مجنبا قلافة يلزم منه نفي الأعلى كقولهم لا يملك الحبة لا ولا النقير ولا القطمير قلنا فالأول اقتضى كثيرا والنقل في القطمير والنقير ضرورة ولست بالمضرور الرابعة وأجرم القياس في الشرعي كفارة والحد والعقلي عنده للكلام جمهورهم وفي اللغة في مقال معظم الأدباء لسبب وعادة كالحيط في أقله والكثرة باب الثاني في أركانه وحيثما حكم بصورة ثبت بمعنى أن ألفيناه في أخرى فالأصل الأولى فرعها الثانية والمشترك في جامع وعلة والمتكلمون فيما نقلوا دليل حكم صياصا جعلوا للإمام الأصل حكم الأولى والعلة الفرع كعكس الأخرى الفصل الأول في العلة وعلة الحكم له معرفات قيل التي استنبطت معرفة به فدار وأجيب عرفت بالفرع بعد أن بالأصل عرفت الطرف الأول في الطرق الدالة على العلية وتسعة دلت على العلية من ذاك نص قاطع كالعلة في الفي كلا وكجعله البصر علة الاستدان والذي حضر يدف علة لمنع الحبس وظاهر اللام دلوك الشمس وفي ذران لجهنم ناسبه لام لد للموت لام العاقبة وإن نحو إنها في الهرة فإنه يحشر في القيامة والباء نحو فبما والإيمان ما خمسة الأول حيث الحكم رتب بالفاي على الوصف سواء الحكم أو وصف على الفاي احتوى من شارع فاقطع فإنما أو قول رو كزن فرجم فرع ويقتضي علية ترتب حكم على وصف وقيل نطلب تناسبا لنا قبيح أكرم جاهلكم واحتقر من يعلم وليس من مجرد الأمر فقد يحسن بل لسبق تعليل وقيل الدلالة بذي الصورة لا تسلزم الكل إذا قلنا بلا دفع للإشراك والثاني بأن يحكم وعلمه بوصف من خطب بالحكم حكمك اعتق رقبه عقب وقعت لدين المناسبة والثالث ذكر لوصف قد وجد لو لم يكن أثر فيه لم يفد كإن عند ولوغ الهرة وقبلة الصائم بالمضمضة وقوله أيضا ينقص الرطب وتمرة طيبة عند الطلب رابعها تفرقة في الحكم ما بين شيئين بوصف عموم كان في ارتقاة وكائدة اختلف الجنسان أو كان حميدا والخامس النهي عن المفوت لواجب مثل ظروف الجمعة والثالث الإجماع نحو التي تقدم الشقيق يرثن بالتي نص امتزاج الناس بين جانبه ابن أب والرابع المناسبة وسميم أفضل حكم جلب نفعا ورد ضرارا مناسبة وهو حقيقي ومنه الأخروي تزكية النفس ومنه الدنيوي إما ضروري كحفظ الخمس دين وعق النسب ونفس والمال بالقتال والحد على الشرب والزنا ما قد جعل من القصاص والضمان الشرعي أو مصلحي كولي البضع ومنه التحسين كمنع ما قدر ومنه إقناع يزول بالنظر وهي تفيد إذن العلية عند اعتبار الشرعة الزكية فيه لا كسكر في التحريم أو جنسه كالمسجد في التقديم أو عكسه نحو مشقة قضى مسافر وحيض لما مضى أو جنسه في جنسه فقد جلد شارب خمن حد قد ثنيد عهد مطينة للقدف والمطينة مقام مضرون وقيمت فعله إذ دل الاستقراء أن الله قد شرع الأحكام تفضلا عمد مصالح الخلق فحيث وجد حكم ولم نجد سوى وصف بدا هناك ظن علة فهو حري وحيث لم يلغى ولم يعتبر فسميه بالمرسل المناسب مالك اعتبره وذاء به فإن يؤتي جنسه في جنسه ونوعه في نوع حكم نفسه فهو الملائم وحيث أثر بنوعه في النوع قد فاشتهر ذا بالغريب أو يؤتي جنسه في نوعه مؤثر أو عكسه مثلا ولم يروا إبطالها المعارضة فالنفع لا يرفعه مع من ضرر أزيد من جدواه لكن يهو يدفع مقتضاهم خامسها الشبه والقاضي فعد ما قارن الحكم من الوصف وقد نسبه بتابع فشبه كالطور نسبه بتبع فشبه كطول للنية أو نسبه بالذات نحو سكر للتحريم سم مناسبا وإن تناسب عدم. فذاك فرضي كجعل قنطرة علة تطهير بماء كرره في الطرق إلى والذي ما نسب إن علم اعتبار جنس قرب فشبه أو لا فطردي. واشترط الشافعي شبها في الحكم قط وصورة حبر عل وصورة حبر عل وصورة حبر علية أمه وصورة وصورة حبر علية أمه وللإمام ما يرى استلزامه. ومطلقا ما اعتبر القاضي لنا يفيد ظن علة تلفى هنا فيثبت الحكم إذن. قال فما ليس مناسبا فمردود كما أجمع قلنا لا بل الخبز زك. سادس ذاك الدوران وهو أن يحدث حكم بحدوث وصفه وينتفي لنفي ذاك الوصف وهو يفيد الظن أو في القطع أو لا ذا ولا ذا فيه خلف قد حكوا لنا بكل حادث ما علة. وغير ما يدار ليس العلة لأنه إن كان قبلا انتفى علته إذ حكمه تقلب أو لم يكن قبله فلصل عدمه. قال وعلية بعض نعلمه يدار مع تخلف في صورة لا يلتقي مع عدم العلية لبعضها إذ صورة الماهية للدوران إن على علية مدار أدلت أدلت ففي هذا التزم علية الكلي وإلا فلازم عدم علية تلك أدل عدم علية تلك أجلما تخلف عن المعارض السالمة وثبت الأول فالثاني انتفى عريضة بمثله فالانتفاع أجيب قد لا يثبت المدلول لمانع ولا كذا الدليل قيل فإن الطرد لا يؤثر والعكس ليس بالذي يعتبر قلنا فقد يكون للمجموع ما ليس للأجزاء من صنيع. وسابع التقسيم عن الحصر كقولنا ولاية الذي أجبر وإما بلا تعليل أو مصاره بكارة أو صغار أو غيره والكل باطل سوى ثاني ورد أولها ورابع بما ورد من نقل الإجماع ومثل الثيب أحق بثالث ردا يذهب. ومثل للسابر غير الحاصر في حرمة الربا بقول ذاكري القوت أو مطعوم أو مكيل قيل سواها فلا تعليل. قلنا فلا صوفي سواها والعدم والغالب التعليل فيما يحكم. والثامن الطرد ثبوت الحكم في غير منازع به مع وصف فثبت الحكم به الحاق للفرد بالأغلب لا وفاق. وقيل ما قارن قد فيكفي بصورة قال وذا ذو صداع به. واختم بتنقيح المناط التاسع تبين إلغاء فارق المنازع. وقد يقال العلة المشترك أو المميز وذا مترك فثبت الأول. ومن قائل قال محل الحكم إما ما خلا من ذا وإما ذا فليس يلزم من المحل المميز بما نعلم. تنبيه قيل فما قام الدليل كونه ليس بعلة فبان أنه أي علة قلنا هذا معارض بمثله. قيل إذا ما يفرض علته في امتثال الأمر أي بالقياس رد ذا للدور الطرف الثاني فيما يبطل العلية. والنقض مما يبطل العلية إبداء وصف دون حكم ثبتا كقولنا من لم يبيت قد خلع عن نية أول صومه فلا يصح فهو بالتطوع نقض يقضح أو لا مطلقا أو إن فرض. منصوص علة فلا خلف ذكر أو حيث مانع فلا ودان قيس على ثم الجامع جمع الدليلين وحيث مانع فالظن باق قيل فالعلة ما يستلزم الحكم ولن تستلزم مع مانع قام أجيب العلة ما غلب الظن ولا يلتفت لمانع يخطر في الوجود أو عدم وليس في ورود. حكم العراية في الخروج عنه نقض فالإجماع أدل منه جوابه منع وجود العلة لفقد قيدنا والخصيم إلا إقامة الدليل للوجود لأنه نقل عن المقصود. وإن يقل ما قد دللتها هنا به عليه دلة ما ضمنا نقلا إلى نقض الدليل الحكمي أو ادعاءه ثبوت الحكم كقولنا عقد السلام معاوضة ما أجل شرطا كبيع ناقضة إجارة قلنا فذا ليستقر معقودها ليس لصحة ذكر ولو بتقدير كجعل رقي الأم علة ثبوت رقي في ولد لها لهذا ثبت في ولد المقور تقدير ناتى منهم وإلا لم تجب قيمة أو إطاره لمانع كما رأوا تنبيه دعوة انتفاء الحكمي. قال دعوى انتفاء الحكم أو أن قد ثبت في صورة عينة وقد بهما ينقض بالإثبات أو بالنفي مع عموم كل وكذا العكس وقع. والثاني منه عدم التأثير بقاء حكم بعده مذكور وعدم العكس ثبوت الحكم في صورة أخرى لسوى ذو الوصف نحو ما بيع ما رآه فامتنع كالطير في الهواء وكالصبح منع من قصرها فلا يقدم الندى لها كمغرب وهذا فسد بحكم ما يقصر ثم الأول المعلل يقدح إن يمتنع المعلل في واحد بشخص باثنتين والثاني بالنوع بالوصفين وعنده يجوز في المنصوصة كالقطع عمدا وحصول الردة وامنعه حيث وصفه مستنبطة لأن ظن الحكم للواحد قط يصرفه عن ظنه في الآخر كذا عن المجموع عند الناظر والثالث كالكسر انتفاء تأثري الحكم بالجزء ونقض الآخر بيقول في الخوف صلاة واجب قضاؤها كذا الأداء يجب قيل كذا الحج فليس يقف هذا على الصلاة بل يعرف بكونه عبادة ونقض هذا بصوم حائض فانتقض والرابع القلب بأن ينزل خلاف ما يقوله الخصم على علته ملحقة بأصله إما بنفي لصريح قوله كالمسح ركن في الوضوء فهو لك يكفي مسمى المسح فيه مثلا كالوجه فيه فيقول خصمك فلا تقيده بربع راسك كالوجه أو ضمن الكبيع الغائب عقد تعاوض فللتناسب ما عن نكاح صح قلنا فقل لي ألا خيار رؤية فيه يلي ومن قلب المساواة بأن يقال في طلاق مكره لمن يقول مالك مكلف يقع منه كمختار فسوي ذاك مع إقراره به أو لإثباته في مذهب خصمه كقول الحنفي الاعتكاف اللبت خصص بصفة فلا يكون كوقوف عرفة بنفسه تقربا يقول لا يشترط صوم به كما قال قيل فما تنافيا لن يحصل جمعه ما قلنا التنافي حصل في فرعه بعارض الإجماع عليه للأصيب لا نزاع تنبيه القلب عند أهله معارضة لكن يكون علة المعارضة وأصلها مغايرين للذي للخصم علة وأصل اعتدي والخامس القول بموجب جعل تسمى مقتضى دليل المستدل معه بقى القل في الذي قد قيل مثاله في النفي أن تقول لا يمنع القصص أن وسائل قد تفاوتت يقول قائل مسلم لكن سوى ذا المعنى يجوز منعه ولو بينا قيام موجب وفقد مانع سواهما تم دليل المانع وفي ثبوت السبق بالخيل عمل فتجب الزكاة فيها كالإبل نقول سلمناه في التجارة وسادس البرق وذا عبارة عن جعله تعيين لصيع الله أو جعله للفرع مانع له يؤثر الأول حيث منع تعليلهم حقا بوصفين معه والثاني عند من يرى النقض يقع مع مانع قد عن إذا ذاك وقع اضطروا تلفق سمع الله الحكم إما أن تكون علته محله أو جزءه أو نثبته بعلة خارجة عقلية أو حقيقية أو إضافية أو سلبية أو شرعية أو فالوغة أو عديت أو قصيرت بسطة أو ركبت قيل فلا يعل بالمحل فليس للقابل وصفه قيل فلا يعل بالمحل فليس للقابل وصف فعلي قلنا بلى فقد بفعل يوصف ومع ذا فالعلة المعرف قيل التي لم تنضبط من الحكم نحو المصالح وعكسها فلم تصلح لتعليل إذ الذي نجد في الأصل ندري في الفرع وجد قلنا فلو أبطل ذا لبطل ما كان بالوصف عليه الشمل فظننا مصرعة في حكم قد وجدت في الفرع ظن حكم وقيل معل عدم لم يجوز إذ ليس للعدم من تميز وليس صبرها على من اجتهد جبلا إذ عدم لازم قد عن عدم الملزوم ميز وسقط الصبر إذ لا يتناهى لشطط قيل فإنما تجوز العلة بالحكم إذ قارن وهو يثبت لذاك مرجوحية إذ هو من ثلاثة من التقادير زكن قلنا بلا بالمتأخر أجز لأنه معرف ولم يجز الحنفيون معل القاصرة إذ ليس من فائدة في قاصرة قلنا حصول العلم بالمصلحة فائدة ثم التي تعدت توقفت علية فلو تقف هي عليها لازم الدور فقف قيل فلو علل بالمركبة لانتفت العلية المرتبة عند انتفاء جزئها ثم انتفاء جزء سواه يلزم التخلف أو فحصول حاصل وجيب بل الجزء شرط أو علامة جعل وهنا مسائل الأولى ويستدل بوجود العلة على وجود الحكم من العلية فإن هذه نسبة توقفوا عليه قلت ذا الدليل ضعف الثانية لا يقف التعليل بالمانع على ما يقتضي لأنه إن حصل تأثر معه فأولى دونه قيل العدم ما قام القوم يسندونه إن استمر وأجيب الأزل عرافه مصنوعه وواجري الثالثة يكفي انتياض حجة أن تجد علة لصل الاتفاق ولداء الرابعة فإن تجد الحكم وصف المانع فذاك إما أن يكون دافع كعدة أو كالطلاق رافعة أو كالرضاع بين دين جامعة الخامسة وقد يعلنها بياض الدين لكن مع تضادد الشرطين الفصل الثاني في الأصل والفرع فشرط الأول ثبوت حكمه بحجة سوى القياس فحمه إذ إن يكون التحد في العلة يقاس بالأول وفي خلف الله لم ينعقد ثاني وألا يشمل دليل الأصل الفرع إن شمل ضع القياس وبأن تكون علة الأصل عين التعيين ولم يكن عن حكم فرع أخر إن لم تجد له دليلا آخر وشرط الكرخ عدم مخالفة ذاك الوصول وما عن مخالفة تنصص علة أو أن يتفقوا في مطلق التعليل أو يوافقوا وصول أخرى لكن الترجيح ما بين ذا وغيره صحيح وشرط البتي قيام ما يدل عن قياس ذلك الباب يحل وبش إجماعا على ذلك أو تنصص علة تنصيص علة وبضعف رموا هذين. أما الفرع فشرط له أن توجد العلات فيه مثله بلا تفاوت، وبعضهم شرط علم وجود الوصف، والبعض اشترط دليل حكم الفرع إجمالا ورد الظن حكم الفرع دون ذا وجد تنبيه. وبالتلازم القياس استعمل، ففي الثبوت حكم الأصيت على ملزم فرع ملزوم فرع ولدى النفي جعل نقيضه لازما إن مثلت قل لما بمال البالغ نفترض الزكاة في مال طب فرضت لعلة ما بين دين اشتركت، ولو تكون في الحلوي وفي الحلي واجبات لقيست الآل، لكن الانتفاء لازمه ملزمه قد انتفى. الكتاب الخامس في أدلة اختلف فيها، الباب الأول في المقبول منها. أول ما يقبل وهو ستة، والأصل في المنافع الإباحة لقوله الصادق قل من حرم وكذا أحل لكم ونحو ما في الأرض الآيات وما فيه الضرر تحريمه دل حديث لا ضرر قيل لا تجيء اللام لا نفعا كما في إن أساتم فلها لله ما قلنا مجاز الاتفاق المحكي في لغة بأنها للملك، والملك معناه اختصاص نافع كالجل للحمار. قيل الواقع في الآية استدال قلنا يحصل من نفسه فبسواه يحمل. الثاني الاستصحاب لكن منع الحنفي والكلامي معه دليلنا الثابت ما لم يظهر زواله ظن بقاه فاصبري لو لم يكن ذاك لما تقررت معجزة لعادة تغيرت ولم نثق بالحكم إذ يحتمل نسخ وكان الشك حين يحصل في عقدة النكاح أو طلاق على سواء، ولأن الباقي في غنية عن سبب جديد أو شرط جديد دون حادث ضام، وعدم البقي يقل فرجه، وعدم الحديث لا يحصى فشح الثالث استقراء كالوتر على راحلة أدية في السير فلا وجوب الاستقراء واجبات، وهو يفيد الظن في إثبات الحكم وودو لزوم في العمل للحكم بالظاهر فيما قد نقل ربيع وأقد أقل ما نقل للشافعي حيث لا شيء يدل كثولة في دية كتاب أو نصف أو كل للاقتراب في دامن البراءة الأصلية مع اتفاق في أقل الدية قيل تيقن الخلاص حتى ما أكثر قلنا حيث شغل علما. الخامس المناسب المرسل إن مصلحة ذات ضرورة زك بأنها قطعية كلية اعتبرت كما دائدة الصائلة تترست في المسلمين الأسرى كتترست المسلمين الأسرة ومالك مطلق ذاك اعتبر إذ اعتبار الجنس للمصالح يوجبه بحكم ظن الراجح وقدر الصحابة الأراجح مقنعة معرفة المصالح. سادسها فقد الدليل بعدما أبلغ فحصن يقتضي أن عدم ظنا وذا مستلزم أن انتفاء الحكم بالغافل لن يكلف. الباب الثاني في المردودة فمن الاستحسان واعتبر عند أبي حنيفة وفسر بحجة في النفس عنها يقصر مجتهد نطقا بها عبل يحصر ورد يصعي مما فسد يميز ظهوره فينتقد تساره الكرخ بقطع فرعي عن النظائر لذاك الفرعي في بأمر نقوى نحو تخصيص أبي حنيفة ما نقلوا في الكتب من قول من يقول ما لصادقه بالزكوي لقول خذ بالصادقة وهو على ذا القول تخصيص. وعن أبي الحسين أن الاستحسان نترك وجه من وجوه النظر ليس بشامل شمول الخبر لفظا لأقوى هو كالطاري فذا تخصص علة وتنهي إذا قال الصحابي فقيل حجة قلت على من ليس هم صعبة ذو اجتهاد منهم وقيل إن خالف القياس فهو قبولا وفي القديم إذا من انتشر ولم يخالف قلت هذا أنكر وإنما للشافعي في المجتهد يقلد الصاحب هذا فاعتمد دليلنا فاعتبروا فيمنع تقليده وتقليدهم كذا الصحاب وأجمعوا على جواز قل في بعض بعض مع القياس بالأصول أيضا قيل فأصحابي كالنجوم قلنا المراد لا على العموم بل العوام منهم قيل إذا ما خالف القياس فأخذ بالخبر الحجات قلنا ربما ظن دليلا لم يكن مسلما مثلا تفويض حكم للنبي أو عالم منعه اعتزال زاعم تبعي حكم للمصالح ورد بمنع لصي وعلى التقدير قد تكون في اختياره المصلحة ولوقوعه تدل قصة ولو قد سمعت ما قتلته لو تبتمت لو قلت نعم لواجبت قلنا لعله بنص محتمل وشافعي الوقف عنه قد نقل. الكتاب السادس في التعادل والتراجع. الباب الأول في تعادل الأمرتين في نفس الأمر منعه الكرخ وتجويز راجع ثم على ذا فلتأخ فلتخير جنح أبو علي وابنه والقاضي وقيل بل تساقط بالقاضي حيث بإحداثين مرة قضى لم يقضي بالأخرى لقول المرتضى لا تقضي في شيء بحكمين هما مختلفان لنفع علم مثلا دل على توقف التورع قولان عن مجتهد في موضعهما يكونان احتمالين له أو مذهبين سبقاه قبله وإن يقول في مجلسين حتم مذهبه الأخير حيث علم أولى فقولان له وذا فعيد دل على علو شأن الشافعي. الباب الثاني في الأحكام الكلية التبريع ترجعهم تقوية لإحدى أمارتين للعمل قد حد كما على الماء من الماء رجع قول من الصديق في قول الأصحى السلام ولم يروا ما بين قطعياته ترجيحا إذ ليس إذن يواتي تعارض بها وإلا ارتفع عنها نقضان وإلا اجتمع مسلام اعمال نصين وقد تعارض من وجهين أولى ثم إن تبعض حكم فبعض نتفي تاوت أو تعددا فبعضها أثبت واحد وجد يعم وزع نحو خير شهادة لمن يؤدي قبل أن يستشهد مع دم قوم يشهدون حيث لا يستشهدون يحمل الثاني على حقوقنا وما مضى فيحمل على حقوق الله لا تعطلوا مثلا نصان قد تعارضا وساويا في قوة وفي عموم أبقيا حكم الآخر ناسقا وإن دول تساقطا بترجح عمل وحيث كان واحد قطعيا وحكانا خاصا مطلقا فقد رأوا إعماله وحيث من وجه خاص فافزع إلى الترجيح واترك ما نقص مثلا ورجحوا بكثرة الأدلة لقوة الظنين أي قوة قيل فقدموا على لقيسة الخبر الواحد قلنا فالتي اتعدت أصولها متحدة ومنعوا فيما سوى المتحدة اتحدت أصولها متحدة ومنعوا فيما سوى المتحدة بل باب ثلاث ترجح الأخبار وهو على سبعة أوجه يرد أولها بحال راو تعتمد فرجحوا بكثرة الرواة وقلة الوسائط الثقات والفقه والنحو وحفظ للخبر وأفضلية بأي ذي ذكر وبدوام عقله وشهرته وبزياد الضبط في روايته ولو بلفظ المصطفى وعدل بالاختبار ثم إن قد عمل بما روى وكثرة المعدل وعلمهم وبحثهم في الرجل وصاحب القصة ووتار نسبه وسلمه تأخر والثاني من بعد البلوغ قد حمل على الذي قبله وفيه ما احتمل ثالثهما كيفية الرواية فمات بلفظه حكاية أو سبب الورود أو مت في قرب عن ولم ينكره راو سبق رابعها وقت الورود فرجح المدنية وما به التضاح علو شأن المصطفى واشتمل تضمن التخفيف أو ما حمل في حال الإسلام وما قد اطلق على مقدم وما تضيق خمسها بلفظه فرجح الخاص والألخاص والفصيح دون الأفصح وغير ما خصص والحقيقة والأشبه بها لا تلي حقيقة شرعية عرفية وغانية عن كون الإضمار به والمومية لعلة وقارن التهديد وما على المعنى الذي أريد دل بوجين وبغير وسط وذكر ما عرض معه فضبط سادسها نستأذن مشايخنا خمس دقائق حفظكم الله نختم المنظومة حفظكم الله أحسن الله إليكم مشايخنا قال سادسها بالحكم فالمبقي لحكم الأصيل رجحا بحقه إذ هو لم يتأخر ولم يفد ومقتضى التحريم للمتن يرد ما اجتمع الحرام والحلال إلا الحديث وبهما قالوا لكن للاحتياط أما إن ورد مع موجب تعادل أو دا يرد والخبر المثبت للطلاق والخبر المثبت للطلاق بالأصل واللاقي ذاك العتاق ونافي الحد لأنه ضرد دل أدراه إن صح الخبر سابعها بعمل الجمهور من سلف الماضين في الدهوري الباب الرابع بترجيح القيس وهو على وجوه الأول ما بحسب العلة منه قدم مطنة فحكم فحكمة فوصف ذو عدم فحكم شرع يقفو كذا البسيط والوجود كذا البسيط والوجيد والوجود فاعلم لمثله والعدم للعدم والثاني باعتبار ما دل على علية فرجحا ما استعمل بقطع النصوص ثم الظاهر اللام ثم البوائن للآخر ثم تب المناسب الضروري في الدين ثم الدنيوي المذكور ثم تب الحدي قدم في العمل أقرابه فالداوران في محل ثم محلين فصبر فشبه ثم بالإماء فطرد عقب ثالث وبحسب الدال على الحكم فالنص فالإجماع تلا لأنه الفرع ورابع الطرق بحسب كيفية حكم وسبق خامس واحد الوصول اتفقت وصفا وعقفا والفروع طردت الكتاب السبع في الشهاد والإفتاء الباب الأول في الشهاد واستفرغ الوسع لدرك حكمي الشرعي فهو الاجتهاد الحكمي الفصل الأول في المجتهد المسألة الأولى يجوز للنبي الاجتهاد فاعتبروا دلا والانقياد للفعل بالراجح فيما ظنه وهو أشق وأدل فطنة وعن أبي علي مع ابنه منعا لقوله جل وما ينطق عن قلنا بل بالوحي به أمر قال وأنه لوحي ينتظر قلنا حصول الياس عن نص يرد أو أنه لياس فرع لم يجد فرع لا يخطئ اجتهاده وإلا لا وجب اتباعه لو زل الثانية وراوا اجتهاد قد غاب عن النبي في عصره صوابا كذلك الحاضر إذا يمتنع أمر له به وقيل ممتنع لعرضة الخطأ وجب التأديب بالإذن فيه والوقوع سبعدا الثالثة لابد أن يعرف هذا انتسابي للحكم من سنة أو كتاب، كذلك الإجماع والقياس وشرطه وكيف الاقتباس بنظر ولغة ونحو وناسخ ومنوسخ ويحوي حال الرواة، ثم لا يحتاج للفقه والكلام إذا نتاج. والفصل الثاني في حكم الاجتهاد، تصويب أهل الاجتهاد حكي فيه خلاف في الفروع بني على الخلاف أن كل صورة يخصها حكم عليه دلتي حجة قطع أو فظن واقعي، واختير ما قال الإمام الشافعي لله في الحديث حكم ثابت معين دلت له أمارته، فمن يتتى فهو المصيب والفاقد المخطئ لا يصيب إثمان إذ اجتهاده مسبوق بها وللحكم هي الطريق، فلو يكن حقا الاجتهادان إذن لكان اجتمع النقيضان، وصح أن أجران بل فعشره أحب المصيب وسواه أجره. قيل فلو تعين الحكم لما كان الذي خلفه قد حكم، إذن بما أنزل فهو يتم فسقا وكبرا دل من لم يحكمه. قلنا فللحكم بما ظن جعل مع الخطأ حكم بما قد أنزل. قيل فلو لم نقض بالإصابة للكل ما جاز لذي الإمامة نصب المخالف، وزيد نصب من قبل الصديق حين انتصب. قلنا الذي يمنع نصب المبطل وليس مبطئ إذن بمباطل فرعا. الأول، والزوج إن يأتي بلفظ ويرى ذاك كناية وزوجه ترى ذاك صريحا فلها امتناع، وهو له طلب والنزاع طريق رفعه بأن يراجع حاكما أو محكما فيقطع. الثاني، وإن تغير اجتهاده اضنه فاسخني القلعة بظن أن طلاق إن كان الذي مضى قضي فيه بحكم قبله لم ينقضي. الباب الثاني في الإفتاء، المسألة الأولى، يجوز للمجتهد الإفتاء ومن مقلدهم أحياء، والخلف في تقليدهم للميت هو لا قول له بمثل، وذاك الانعقاد الإجماع على خلافه واختير غير ما خلا، إذ في زماننا عليه انعقد إجماعهم إذ فقد المجتهد. الثانية، يجوز للعامي الاستفتاء وليس للمجتهد الاستفتاء، إذ هو مأمور بالاعتبار وليس في شيء من الأعصار، كلف عامي بالاجتهاد إذ هو يستضر بالاجتهاد، إذ هو مشغول بالأسباب وقد تفوته معايش إذا اجتهد. قيل فما ذكرتم في المجتهد عرضه عموم فسألوا، وقد قال أطيعوا الله ثم وأولي الأمر منكم، ولقد قال الولي هو ابن عوف حين عثمان ولي، وسيرة الشيخين قلنا فاحملي على الخصوص فسألوا، لا يدخل ما بعد الاجتهاد، والثاني اجعله محمله القضاء والمراد منها لزوم العدل والاجتهاد. الثالثة، وإنما يجوز في الفروع والخلف في الوصول ذو تفريع، وهو محل نظر وتمت، فالحمد لله على التتمة عداتها 1300 أيضا و60 تلي مع 7، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ محمد بارك الله فيكم وعلى الله وعلى الله. لا استاذ فارس، اتكلم عن المشايخ عن مسجد الصلاه من كنا تصل عندنا، اتكلم عن المشايخ الله يحفظهم. المؤيدكم في مكانكم يزدر حتى وجدد الابات وازواجكم واولادكم وذرياتكم، ونستمد دعواتكم لنا والصحيح والسيده والسيدات والمؤيده والمؤيدات، ونصوصوا بتقوى الله في السير والعلاج باب عربي ذهب ووطن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا شيخ محمد، شيخ محمد صح واحد، شيخ محمد قال لك عنده صلاه. نعم. طيب ان شاء الله، بس دقيقه بس مشايخنا الله يفتح عليكم. وليس عن تصور الاحكام يبدو لدى الاصول الاقدام منه على الاثبات والنفي لها، لذلك رتبناه كتبا قبلها بالحكم مع تعلقه مقدمه، وبعدها 7 كتب محكمه. الباب الاول في الحكم، الفصل الاول بتعريفه، وهو خطاب الله باقتضاء فعل مكلفين واستواء فعل وتكليف، وهو التخير له او فاب وضع. قالت المعتزله خطابه عندكم مقدمه والحكم حادثا اذا موسوم. يستقل فهو تأكيدا يقع بغيره نحو أكلته جماع نفسه الأغزو النشائع وهو ضروري الجواز واقع. الفصل الخامس في الاشتراك، المسألة الأولى في إثباته، أوجبه قوم لوجهين، هما أن المعالي لا تناهي عدما عدم، واللفظ منتهن إذا موزعا لزم الاشتراك. والثاني ادعى أن الوجود واجب ممكن، وجود كل شيء عينه وهل من بعد تسليم المقدمين دين بأن الخصب بالوضعين له تناهل الوجود زائد مشترك وأي سلم عائد فليس يختضي وقوعه إذا موجوبه. وقد أحد بعض من مضى جوازه لخوف النفس ونوخذ المنع باسم الجنس واختيار إمكان جواز أن يقع أو جواز أن يقع من واضعين أو بواحد يدع تصريحه لخوفه من مفسد كذا وقوعه كقرء وعدودي. ثانية وهو خلاف الأصل إذ قد يعسر فهم فيحتاج إذا يستفسر. مشايخنا حفظكم الله. الشيخ أحمد الله يحييك عليك ذلك لي. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرفع قدركم. نطلب الإجازة منكم حفظكم الله بهذا المتن. يكفيكم كلهم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. الشيخ علي زوبر. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزت القارئين والمستمعين والحاضرين والطلاب والطالبات إجازة خاصة وإجازة عامة للأهل والذرية كما أجازة لمشايخ الكرام. قولوا قبلنا بارك الله فيكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلنا وشرفنا، جزاكم الله خير. الشيخ طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإن يجوز القارئين المباركين وكل السامعين بهذه المنظومة المباركة وإجازة خاصة وغيرها إجازة عامة. والله على ما نقول شهيد. وصل جميع بتقوى الله تعالى والدعاء لي ولمشايخي. الله يبارك فيكم شيخنا. الشيخ الزكريا، الشيخ زكريا الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشرفت بقبول إجازة شيخ الأكارم، بارك الله فيهم وأطال الله في أعمارهم وجعل خيرهم نافعا للبلاد والعباد. وامتثالا للأمر أجزت الحاضرين بمن سمع كلا أو جزءا إجازة خاصة إجازة عامة بمصطلح الدين، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمر هذه المجالس على كمال التقوى والإخلاص. وأسأله تعالى أن يفرج الكرب عن أهل غزة وينصرهم على عدوهم أو عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الشيخ عبد التواب الروضان. عبد التواب معنا؟ قلنا هو خرج. أنا أتكلم. السلام. شيخ محمد تفضل. أقول السلام. مع السلامة الله شيخ. حسبته رجع. طيب لا بأس. ما في أحد الآن من المشايخ. طيب نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو نوح موجود معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استجستم المشايخ يا اخوان؟ ها معذرة انا طلعت